السميع العليم. الشيخون العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في قول الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس رفض أمر الله سبحانه تبارك وتعالى أن يطيع، واستكبر على آدم وحسده أن ميزه الله سبحانه وأن فضله، ولا يعرفه لماذا فضله الله سبحانه، ولكن أمر الله عز وجل الملائكة وفيهم إبليس ولم يكن من الملائكة إنما هو من الجن، ففسق عن أمر ربه ليبتلي الله سبحانه إبليس وليظهر للملائكة علم الله عز وجل الذي لا يعرفونه. عرف الله من إبليس أنه مستكبر، وإن عبد الله عز وجل سنين طوال، ولكن أظهر الله سبحانه تبارك وتعالى ذلك حين أمر الملائكة بالسجود لآدم فحسده إبليس، فكان بدء الحسد منها هنا. إبليس حسد آدم وسن هذه السنة الشريرة السيئة في خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، أن يتحاسدوا يحسد بعضهم بعضا على ما أنعم الله سبحانه تبارك وتعالى به على عباده. فإبليس حسد آدم لا لذنب فعله آدم ولا لشيء كان بينه وبين آدم إلا الحسد، الحسد حسد آدم على ما أتاه الله من فضله. فكان هذا في بني آدم بتسليط الشيطان يسلط ويحرج بني آدم بعضهم على بعض، وربنا يحذرنا من الشيطان ومن كيد الشيطان ومن مكر الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالحسد قد يبتلى به الإنسان فيكون حاسدا أو يكون محسودا، وقدمنا قبل ذلك وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، وهو كان تحسده اليهود ويريدون أن يضروا النبي صلى الله عليه وسلم بالعين وبأي شيء. ومش ربنا ذكر لنا في سورة نون: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكره ويقولون إنه لمجنون. ليزلقونك، يزلق من الزلق زحلق، يعني زحلق، يزلق بإيه؟ بإيه؟ ما أضروش بإيديهم وبقوتهم أن يفعلوا، فباءوا يحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون إليه نظرات ملؤها الشر، ينظرون إليه تكاد نظراتهم من بشاعتها وشدة حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم تزحلقوا على الأرض لولا أن يثبته الله سبحانه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يكيدون لك، حتى وصل الكيد إنه الحسد بعينيهم ينظرون إليك عايزين يحصل لك حالة، صلوات الله وسلامه عليه. وهل من الممكن ذلك؟ من الممكن. النبي صلى الله عليه وسلم عصمته في التبليغ، عصمته في التبليغ وفيما يريد الله عز وجل حمايته منه سبحانه وتبارك وتعالى. لا يملكون لك نفعا ولا يملكون لك ضرا، ولكن إذا أراد الله عز وجل أن يبتليه وأن يبتلي خلقه حتى يأتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حصل الشيء، حصل الشيء. فلما اليهود سلطوا واحدا منهم أن يسحر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفعل لبيد ابن الأعصم، سحر للنبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة ودف طلعة ذكر، ودف طلعة ذكر، سحر، عمل سحر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم به، أصيب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يا ترى كم مرة حاولوا يسحرون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حاولت اليهود، وهذه المرة يشاء الله عز وجل أن يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبتلى. هل هذا يؤثر على عصمته؟ لا، لا يؤثر على عصمته. العصمة في التبليغ، وأما الأمراض أن يبتلى بها، لا، هذا زي غيره من البشر، إنه بشر صلوات الله وسلامه عليه. يوم تجيله حمى من الممكن يحدث له هذا الشيء، يجيله مرض يحصل هذا الشيء، إنه يقاتل بعدين يجحش عنا قط يقع عنها صلى الله عليه وسلم، من الممكن يحصل هذا الشيء، أو دحش عن بغلته صلى الله عليه وسلم، إنه حفر له ابن قمع حفرة في الأرض فوقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودحش قدمه صلى الله عليه وسلم، وأصيب من الكفار في يوم أحد و كسرت ثنيته صلوات أو ربيعيته صلوات الله وسلامه عليه، حصل هذا الشيء، دورح في وجهه صلى الله عليه وسلم، دخل حلق المغفر في وجهه صلوات الله وسلامه عليه دخل شديد جدا، حتى إن أبا عبيدة رضي الله عنه يحاول يسحب حلقة المغفر من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم من قوة لصوقها بداخل وجهه صلى الله عليه وسلم تسقط ثنية أبي عبيدة رضي الله عنه، سنانه هو بيحاول بأسنان ما حاولش بإيده ألا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، بأسنانه عشان تكون أحن على النبي صلى الله عليه وسلم، حاول يسحب الحلقة اللي دخلت في وش النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سحبها اتكسرت سنانه الأمامية رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا يبقى أن يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم في جسده لا مانع من هذا الشيء. فلما سحب له لبيد كان منه صلى الله عليه وسلم إنه أحيانا يظن أنه أتى أهله صلى الله عليه وسلم، فيغتسل لذلك مرة واثنين وبعدين يتبين لا ما حصلش هذا الشيء. طيب هل أثر هذا في الرسالة؟ لا ولا لدخل الرسالة، الرسالة شرع الله عز وجل ما ينطق عن الهوى أبدا عليه الصلاة والسلام، ما إن هو إلا وحي يوحى. وهنا ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكانوا يحسدونه، ومن الممكن يكون إنسان وفيه خير وقد يحبس منه هذا الشيء، ينظر للآخر الله يقوم يتأذى هذا الآخر. وشوفوا ذكرنا لكم حديث عامر ابن ربيعة مع سهل ابن حنيف، عامر ابن ربيعة صحابي فاضل، ومع ذلك ما يمنعش انه شاف حاجة حلوة أعجبته فلما نظر إليها أذى هذا الذي نظر إليه. لذلك قلنا إن صاحب النعمة يستر على نفسه، صاحب النعمة يستر على نفسه ولا يفضح نفسه بنعمته على ما حصلنا قبل ذلك. رواية من روايات هذه القصة بيحكيها عامر ابن ربيعة نفسه، عامر ابن ربيعة ويروي عنه ابن عبد الله ابن عامر، عبد الله عامر الذي حسد سهل بن حنيف، هو يروي هذا الشيء، هو يعترف يقول أنا وقعت بهذا الخطأ، أنا وقعت. بيقول إيه هو؟ يقول عبد الله بن عامر: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل، يريدان الغسل، فانطلق يلتمسان الخمر، فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف، قال: فنظرت إليه فأصبته بعيني. هو يقول هيعترف هذا الشيء، أنا حصل بين عيني كتوش بصت له بصة ما الرجل ما وقع فيه. قال: فنزل الماء يغتسل، فسمعت له في الماء قرقعة، يعني إن هم رايحين على بير مية أو عين مية يستحموا فيها هم في هذا المكان، فوضع عنه جبة، ما لعش هدومه بقى عريان، لا هو لابس إزاره، ولكن نزع الجبة ونزل بداخل الماء، لما نظر إليه شاف جلده فأعجبه جلده، زي في الحديث اللي فات قال: ولا جلد مخبأ. قال: فسمعت له في الماء قرقعة، طب ساكت جوه المية، فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فجاء يمشي صلى الله عليه وسلم فخاض الماء كأني أنظر إلى بياض ساقي، فضرب صدره بيده ثم قال: اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها. فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلمنا إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك، فإن العين حق، فإن العين حق. هنا الكلام اللي ذكرناه قبل ذلك هو أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه بارك الله في ذلك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه الكلمة تصرف شر نفسك عن نفسك وشر نفسك عن غيرك وشر الغير عنك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وذكرها الله عز وجل في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، شوفنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى هنا هذا فضل الله عز وجل، بدل ما تستكبر لا قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه القصة في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركته، ألا بركته، هل قلت ما شاء الله لا قوة إلا بارك الله في ذلك، هل قلت ذلك؟ إن العين حق، توضأ له، توضأ له. يبقى هنا الإنسان اللي ابتلي بذلك فيه العلاج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أنه يتوضأ له يعني في إناء على ما قدمنا قبل ذلك، ويصب هذا الماء على الذي حسده ويزول عنه ما كان فيه. حديث رواه الترمذي من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العيب، وإذا استغسلتم فاغسلوا. لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، يعني يقول لنا إنه العين من ضمن الأشياء اللي قد يبتلى بها الإنسان. هنا من ضمن الأشياء قد يكون إنسان نظر إليك فحسد، قد تكون أنت حسدت نفسك، يبقى ما تقعدش تظن بقى في الناس، شوف فلان وفلان، ما يمكن أنت اللي عملت هذا الشيء، دخلت في مالك، استكبرت، تعذبت، عندي مال كثير، عندي كذا، راح ربنا ابتلى في هذا الشيء. يبقى على ذلك هنا العين حق قد تكون عين غيرك وقد تكون عينك أنت. أيضا جاء في حديث عند الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، إنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. أسماء بنت عميس هذه الصحابية الفاضلة عيالها بيتحسدوا، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ولد جعفر، والله هي امرأة من النساء، يعني من نعرف أزواج هذه المرأة، نعرف فضل هذه المرأة، زوجها كان من أزواجها جعفر ابن أبي طالب، كان زوجها، وبعده أبو بكر الصديق، وبعده علي ابن أبي طالب. إذا كان الثلاثة دول من فطاح الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل ومن أتقى خلق الله عز وجل كان أزواجها، نعرف قيمة هذه المرأة وفضل هذه المرأة. يبقى كانت امرأة فاضلة، ويعني جعفر ابن أبي طالب، دول عيال جعفر ابن أبي طالب. جعفر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. جعفر يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى عياله شكلهم إيه بقى من هذه المرأة الفاضلة؟ فكانوا يتحسدوا، كان الناس ينظروا إليهم يحسدونهم، فكانت تسرع إليهم كل شوية يعني، عيال جعفر رضي الله عنه. وكان جعفر قتل شهيدا على ما عرفنا قبل ذلك، وعياله كانوا أطفالا صغارا، فقالت: أفأسترقي لهم، يعني أرئيهم. فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. يبقى علمنا الرقية أن الإنسان يرقي أولاده، يرقي نفسه فتح الكتاب، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يرقي نفسه بالأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إلى آخر ما ذكرناه قبل ذلك. في حديث آخر رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القطر. العين يعني شوف، عين الإنسان صعبة جدا، أحيانا الإنسان ينظر لإنسان آخر يكون في هذه النظرة حتف هذا الإنسان، تدخل الرجل القبر، يموت الرجل بنظرة إنسان إليه. هنا نؤمن بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التطبيق الواقعي نقعد بقى نقول أنا عيت عشان فلان بصري، أنا عيت عشان كده، مش هنخلص من هذا الشيء. يبقى غايتها يا سيدي، فرضنا إنه حصل هذا الشيء، ارئي نفسك بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون أمراض نفسية كثيرة في الناس، لا عين ولا غير، حاجة نفسية، إنه حاطط في دماغه إنه ممكن يحدث له هذا الشيء، يحصل في هذا الشيء. يبقى نقول هذا ونؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش هنقول كل ما نشوف إنسان مريض نقول أصله محصول، مش هنخلص من ذلك. فهنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه العين حق، يبقى نؤمن بما قال صلى الله عليه وسلم. العلاج في القرآن بأن يرقي الإنسان نفسه، يبقى يفعل كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحسد يكون علاج الإنسان المحسود بالأذكار، داوم على الأذكار، أذكار الصباح بعدما تصلي الفجر، تجلس في بيت الله أو في بيتك أو أنت رايح لشغلك تقول الأذكار، أذكار الصباح، بعد صلاة العصر تقول أذكار المساء، ما تفوتش الأذكار، إذا فات وقتها ما تضيعهاش، استدركها بعد ذلك، وإذا كانت صلاة النافلة تستدرك والإنسان يقضيها حتى لو ضاع وقتها طالما أنه يواظب عليه، كذلك الأذكار، لا تضيع الأذكار، إنها تحميك وتحفظك بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما لم يرد الله عز وجل شيئا، إذا أراد الله عز وجل شيئا لابد أن يأتي هذا الشيء الذي يريده سبحانه. طيب الإنسان المحسود عنده الأذكار، طيب الحاسد يداوي نفسه بإيه؟ الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر، أن القضاء الله عز وجل يقضي بنعمه لمن يشاء من خلقه، ولا يحرم أحدا أبدا من نعمه سبحانه تبارك وتعالى. بدل ما تفكر في نعم الناس ربنا الدليل إيه، فكر في نعمك أنت. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. شوف ما عندك مما فقده الكثيرون من الناس، وانظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك. بالإنسان إذا كان وجد نفسه في شيء من البلاء فلينظر إلى من ابتلي أشد منه، ينظر إلى أيوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي مكث في البلاء 18 سنة في البلاء، وهو إنسان نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى الله وبعدين يصل به الحال إلى أن كل المال بتاعه راح، وكل أهله اللي ماتوا اللي تركوا اللي كذا، لغاية ما صار وحيدا ليس معه إلا زوج. يوم الإنسان حين يرى بنفسه شيئا من البلاء فليتذكر حال أيوب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليصبر على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان يحب الناس، حب الناس أمر عظيم جدا، ويتدبر كتاب الله سبحانه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قالش أغناكم، ما قالش أخواكم، ولكن الأكرم عند الله الأتقى. بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى لا تنظر إلى أحد نظرة غير طيبة. علم نفسك أن تحب الناس، وأن تحب للناس الخير، وأن تحمد ربك سبحانه على ما أعطى للخلق من فضله. ويعين الإنسان على ذلك ما يتذكر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في زهده في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، ويعلمنا اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس، يحبك الناس. اطلب ما عند الله يحبك الله، إذا طلبت ما عند الله يبقى الحب من الله، يحببك الله سبحانه تبارك وتعالى. وازهد فيما في أيدي الناس، يبقى كف نفسك عن النظر فلان عنده أنا عايز اللي عنده، لا لا لا. مني نفسك بالجنة، إذا رأيت إنسانا عنده الله الجنة فيها أعلم ذلك وأغلى وأشياء عظيمة جدا، لا أريد هذه الدنيا، والله عز وجل يعطي من فضله سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في تاريخه وغيره، أحب للناس ما تحب لنفسك. إذا أنعم الله عز وجل عليك نعمة، هل تحب أن تزول هذه النعمة؟ لا تحب. كذلك الناس، إذا أعطى الله للناس نعمة لا تتمنى زوال نعمة الناس، يبقى ادعو للناس بالبركة، وقول في نفسك والله هذه النعمة التي عند فلان ربنا بيجعلها تعم على من حوله، ينفق على أهلي على أقربائي، ينفق على الفقراء والمساكين وهكذا. جاء في الحديث الصحيحين عن أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، يبقى علامة الإيمان أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الله فتح عليك من أبواب الخير، أبواب المال، أبواب العمل، أبواب العلم، تحب للناس ذلك. شوف الشافعي رحمة الله عليه، فتح الله عز وجل عليه بالعلم العظيم، ويقول وهو في آخر حياته رحمة الله عليه، يقول وددت أن هذا العلم عند الناس كلهم ولا ينسب إلي شيء منه، ولا ما يتألش قال الشافعي وقال الشافعي، هو يتمنى ذلك، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يرفع قدره ويديم ذكره بين الناس بتواضعه رحمة الله عليه ورضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. من الخير، تحب لنفسك الخير بأي صنف أصناف الخير، تحب للناس أيضا ذلك. دائما المؤمن على ذلك، محب للخير للجميع. لما يدعو، تدعو لنفسك وتدعو المؤمن، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب دخلني جنة أنا والمؤمنين، أي خسرت في هذا الشيء؟ ولا شيء، ولا شيء. أما هتدخل الجنة، الجنة مش بتاعتك، حتى الصف حيقسم بينك ومن غيرك، الجنة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، يعطي الجميع. لا تدخل بمال غيرك. يبقى هنا إذا دعوت لنفسك خير، إذا دعوت المؤمنين معك، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن لك بكل مؤمن حسنة، بكل يعني أنت اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات إلى أن تقوم الساعة. دعوت كم يا ترى عددهم؟ يبقى ربنا يغفر لك ويستجيب لدعائك ويديك حسنة بعدد هؤلاء، بكل واحد حسنة. كسبت كثيرا حين تدعو لنفسك والخير، عود نفسك على ذلك. إذا دعوت دعوت لنفسك ودعوت للمؤمنين وللمؤمنات. سيدنا نوح كان يدعو يعلمنا عليه الصلاة والسلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، أهلي يعني ومن يدخل بيتي، وللمؤمنين وللجميع وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فحين تدعو تدعو لنفسك وتدعو للآخر. طيب دعوت لنفسك بالجنة الغالية جدا، هتقوم تيجي في الدنيا وتبخل بالدنيا إن فلان جاله مال جاله 1000 جنيه تستخسرهم فيه، إذا كنت بتطلب له الجنة ربنا يجعلك من أهل الجنة، ربنا يدخلك الجنة، ربنا يجعلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، هتدخل عليه بالدنيا. وحين تتذكر ذلك تكف نفسك عن حسد الغير. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر أنفسنا وشر الخلق. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.